بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 23 من شهر جماد الأولى لعام 1439 ينعقد هذا المجلس 14 في شرح الرسالة لمعالي الشيخ يوسف الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. قال رحمه الله في العدد: قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقال بعض أهل العلم: قد أوجب الله على المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، وذكر أن أجل الحامل أن تضع، فإذا جمعت أن تكون حاملا متوفا عنها، أتت بالعدتين معا كما أجدها في كل فرضين جعل عليها أتت بهما معا. قال: فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيعة بنت الحارث ووضعت بعد وفاة زوجها بأيام: قد حللت فتزوجي، دل هذا على أن العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالأقراء والشهور إنما أريد به من لا حمل به من النساء، وأن الحمل إذا كان فالعدة سواه ساقطة. قال في محرمات النساء: قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قال الله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. فاحتملت الآية معنيين: أحدهما أن ما سمى الله من النساء محرما محرم، وما سكت عنه حلال بالصمت عنه وبقول الله: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وكان هذا المعنى هو الظاهر من الآية. وكان بينا في الآية أن تحريم الجمع بمعنى غير تحريم الأمهات، فكان ما سمى حلالا حلال، وما سمى حراما حرام، وما نهى عن الجمع بينه من الأختين كما نهى عنه. وكان في نهيه عن الجمع بينهما دليل على أنه إنما حرم الجمع، وأن كل واحدة منهما على الانفراد حلال في الأصل، وما سواهن من الأمهات والبنات والعمات والخالات محرمات في الأصل. وكان معنى قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم، من سمى تحريمه في الأصل ومن هو في مثل حاله بالرضاع، أن ينكحوهن بالوجه الذي حل به النكاح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 23 من الشهر الخامس من سنة 39 و400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في شرح رسالة الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. هذا السياق الذي ذكره المصنف هو في سياق تقريره لصفة السنة مع كتاب الله، فإن الإمام الشافعي بين في أوائل الكلام أن السنة متصلة بالقرآن على جهة البيان، وأن ما يقع في كتاب الله من بيان أحكام الشريعة فإن السنة تأتي مفصلة لهذا المجمل. وذكر الشافعي قبل ذلك أنه ما من حكم ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وله أصل من القرآن، وأنه لا تقع الزيادة المحضة، وهذا ذكره طائفة من أهل التحقيق. وربما احتمل أن الخلاف بينهم وبين الآخرين يكون على وجه من خلاف اللفظي أو الخلاف المقتصد الذي لا تترتب عليه جميع الآثار من جهة ما يسمى بثمرة الخلاف. فذكر ما جاء في كتاب الله من ذكر العدد، وهي عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة إلى غير ذلك، وما جاء في كتاب الله من ذكر المحرمات في النكاح. وهذه المسائل يقررها الفقهاء في كتب الفقه في بيان أحكام العدة بأنواعها وبيان المحرمات في النكاح. وإنما شاهد ذلك في تقرير الشافعي أن الله سبحانه وتعالى بين في هذه العدد المذكورة في القرآن ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التقييد لبعض ما يظهر مطلقا في القرآن، فصار هذا من باب تقييد المطلق، أو صار من باب بيان المجمل وما إلى ذلك. حتى لو وقع ظاهر النص في كتاب الله على سبيل رفع الحكم المقابل على الإطلاق، فإن هذا لا يؤخر أن يأتي في السنة ما يدل على تقييد ذلك، وهذا تراه بينا في آيات المحرمات النكاح. فإن الآية الجامعة في ذلك ويقول الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ثم جاء بعد ذلك: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فظاهر قوله جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلكم أن ما لم يذكر في هذه الآية فإنه يكون حلالا، ولا سيما إذا اعتبرت بما يقرره أهل الأصول من جهة صيغ العموم. فإن قوله جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلكم هذه عند الجمهور تعد من صيغ العموم، ومع ذلك يعلم بالإجماع أن ثمة من المحرمات ما لم يذكر في هذه الآية. هذه هي النتيجة التي يريد الشافعي رحمه الله تقريرها في هذا المقام، أن الآية وقعت مفصلة: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية، فوقعت الآية مفصلة. ثم جاء بعدها وأحل لكم ما وراء ذلكم، فظاهره أن ما لم يذكر فإنه يكون حلالا من جهة النكاح. والصيغة كما أسلفت على تقرير الجمهور يردونها من صيغ العموم، ويقول وأحل لكم ما وراء ذلكم. فمع هذا الاجتماع والاجتماع هنا يقصد به اجتماع التفصيل مع بيان الإباحة فيما وراء ذلك بصيغة العموم، فمع هذا الاجتماع لم يتأخر من جهة الحكم وقوع التحريم بالسنة لغير ما ذكر في الآية، وهذا ثابت بالإجماع كنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وإذا كان كذلك فقد يقال إن ما ذكر في الآية لا يراد به الجمع، فإن عمة المرأة ليست من المحرمات على الإطلاق، وإنما تحريمها بالجمع، وإنما تحريمها بالجمع. قيل هذا التقييد قد يتجه من وجه، ولكن قد يسقطه أوجه أخرى. والنتيجة التي يقصدها المصنف رحمه الله أو يقصد إلى تحقيقها هو أنه إذا وقع في كتاب الله ما ظاهره الإطلاق أو ما ظاهره العموم، فإن هذا لا يؤخر أن يأتي حكم في السنة يكون مقيدا أو مخصصا أو زائدا من جهة التفصيل على ما سمي ذكره في القرآن، وإن كان لا يكون زائدا من جهة قواعده، وإن كان لا يكون زائدا من جهة قواعده. نعم. قال رحمه الله: فإن قال قائل ما دل على هذا؟ فإن النساء المباحات لا يحل أن ينكح منهن أكثر من أربع، ولو نكح خامسة فسخ النكاح، فلا تحل منهن واحدة إلا بنكاح صحيح، وقد كانت الخامسة من الحلال بوجه وكذلك الواحدة. وهذا التقرير في هذا السياق يتحقق به أن ما ذكره، وهذا المعنى ينبغي أن يؤخذ بفقه يناسبه، أن ما ذكره علماء الأصول من جهة دلالات الألفاظ وتسمية صيغها كتسميتهم لصيغ العام وتسميتهم لصفة الإطلاق الذي هو المطلق عندهم وقبله العام إلى آخره، هذه الصيغ مع اتجاهها ومناسبتها على رأي الجماهير الذين يذهبون إليها، ينبغي أن يعلم أنها مستقراة من كلام العرب، وأن الشارع نفسه لم يسمها. وإذا كانت استقراء في كلام العرب فإن كلام العرب له وجه من المبالغة في السياق، فقد تذكر صيغة العموم في مقام في كلام العرب من حيث هو كلام مجرد من جهة اللغة قبل أن يكون واقعا في خطاب الشارع إما في الكتاب أو في السنة، فقد تستعمل العرب صيغة العام ولا يراد به العموم، وقد تستعمل المطلق ولا يراد به الإطلاق، هذا مستقر في لغة العرب. ولهذا لما نظره الأصوليون في خطاب الشارع حصل عندهم ما سموه العام الذي أريد به الخصوص، وليس هو العام كما تعلم، ليس هو العام المخصوص، وإنما قالوا عام أريد به الخصوص. بل طائفة من نظار أهل الأصول لما لم يروا هذا العموم المسمى من جهة الصيغ يقع له اضطراد على وجه فيه انتظام، على وجه فيه انتظام، بحيث تقول إن هذه الصيغ يقع في مراد الشريعة أنها مرادة من جهة اقتضائها لحكم أفرادها، إلا أن يأتي التخصيص. لما لم يرى طائفة من نظار الأصوليين، وهذا له اتجاه من جهة استقراء اللغة، لما لم يروا هذا الانتظام نازعوا في كون العام له، نازعوا في كون العام له إيش؟ له صيغ، له صيغ تختص به أو تنتظم أفراده، ولهذا وقع خلاف في أصل هذا المبدأ. على الراجح الذي يسميه أكثر أهل الأصول من جهة ما يثبت من صيغ العموم، فإن هذه الصيغ حتى لو كانت الصريح منها، حتى لو كانت الصريح منها، يجب أن تراعى، أن يراعى في فهمها في خطاب الشارع الاستقراء للنصوص، وهذا بين حيث يقع التخصيص بالنص. لكن ما لم يقع التخصيص بالنص فإنه لا بد من استقراء قواعد الشريعة، ومنها في أحكام الفقه والفروع القواعد الفقهية التي قد يقع بها التقييد أو قد يقع بها التخصيص أو ما إلى ذلك، قد يقع بها التقييد أو قد يقع بها التخصيص وهلم جرا، فإذا تحقق لك ذلك بان من دليله في كتاب الله ما يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي لما قال عليه الصلاة والسلام أو لما نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لم يكن هذا نسخا لما ثبت في القرآن، لأنه قد يقول قائل بأن هذا الكلام الذي يرد في كلام العلماء لا يرد في السنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله، ويقع بالإجماع وبالبديهة يقع التشريع بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا مستقر في الإسلام وعند عامة المسلمين من الخاصة والعامة. قيل ليس الأمر من هذا الوجه، إذا قيل بأن الآية في كتاب الله تحقق بها الإباحة المطلقة والعامة فهل ما جاء في السنة بعد ذلك يكون نسخا؟ ليس كذلك، وإنما جاء ما جاء في كتاب الله لا يعد من رفع الإباحة التي ثبتت بقول الله جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلكم. ذهب بعض أهل العلم للإجابة عن مثل هذا الذي جاء في آية المحرمات، فمنهم من قال الآية هي في تسمية المحرمات وهذا في الجمع، وهذا الجواب كما ذكرت قد يتجه من وجه ولكنه لا يضطرد. ولك أن تقول إن من أخص ما يدفع مثل هذا الجواب عن الانتظام أن الآية ذكر فيها الجمع، لأن في الآية وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، فالآية حتى الجمع ذكر فيها، ومع ذلك لم يذكر فيها الجمع بين المرأة وعمتها، ولم يقل إن هذا الحديث في الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها يكون ناسخا. فلما تحصل ذلك دل على أن الإغراق، وهذه النتيجة، دل على أن الإغراق، ولا يصح أن تقول العمل أو الأخذ، لأن العمل والأخذ بالصيغ من حيث أنها بنيت على استقراء اللغة يعتبر صحيحا، وإنما الذي ليس بصحيح على اللغة فضلا عن الشريعة ما هو؟ هو الإغراق في لزوم حكم الصيغة الذي يظن أنه حكم شرعي وهو حكم لغوي في الأصل. الإغراق في لزوم هذا الحكم حتى قد يؤخر ما يكون بمقتضى أدلة الشريعة الأخرى ظاهر الاستقامة. وقل مثل ذلك، وسيأتي في كلام الإمام الشافعي لكنه يناسب المحل، قل مثل ذلك في الأمر والنهي، لما اتجه أكثر الأصوليين إلى أن الأصل في الأمر الوجوب وأن الأصل في النهي التحريم، فصار إذا أريد صرف الأمر عن الوجوب أو النهي عن التحريم صار البعض يريد أن يجد صارفا صريحا في الصرف عن هذا من جهة كونه نصا معينا، صريح الدلالة من جهة كونه نصا. وإذا نظرت في الأحكام التي ذهب لها جماهير أئمة الفقه من أئمة الصحابة وأئمة التابعين وكبار متقدم الفقهاء كالأئمة الأربعة، وجدت أنهم يذهبون ويذهب جماهير الأئمة إلى بعض القول في جملة من الأمر يجعلونه على الاستحباب، وفي جملة من النهي يجعلونه على الكراهة، وفي جملة من العام لا يطردون عمومه، وفي جملة من الإطلاق لا يطردون إطلاقه، وكل ذلك مبني عندهم على حسن الفقه والاستتمام لهذا القدر. ومن لزم من المتأخرين الحد في تسمية هذه الصيغ ظهرت لديه نتائج تخالف ما قرره السواد من أئمة الفقه والعلم من الصحابة ومن بعدهم. فإذا هذا قدر من جهة النظر، فيه توسط، وإن كان من حيث التطبيق يحتاج إلى سعة في الاستقراء، ولما كان من جهة التطبيق يحتاج إلى سعة في الاستقراء تمايز الفقهاء وتمايز المجتهدون في اجتهادهم، وصار هناك من على كعبه في الاجتهاد والفقه، وهناك من يكون له حظ من الفقه ولكنه ليس على تلك الرتبة التي صارت لمثل الإمام مالك أو لمثل الإمام أبي حنيفة أو لمثل الإمام أحمد أو لمثل الإمام الشافعي أو لمثل الإمام الأوزاعي أو لمثل الإمام الثوري أو لمثل الإمام الليث إلى غير ذلك. فهذا من حسن ما ينبغي لطالب العلم والناظر في فقه الشريعة أن يلتفت إليه، إلى أن ما يقرر في كلام الأصوليين قدر واسع منه هو استقراء من جهة اللغة، وهذا الاستقراء ليس إحاطة، واللغة فيها مادة البلاغة التي نظمت بهذا العلم وعرفت به كما تعلم. ولذلك كما أسلفت، إذا أردت أن تتبين هذا من جهة النتائج فانظر إلى نتائج الفقهاء من جهة آراء الأئمة كالأئمة الأربعة. ولذلك من أخذ الأمر على سبيل الالتزام كما هي طريقة أبي محمد بن حزم رحمه الله في جملة من نظره، وهذا النظر متصل بطريقته الظاهرية التي اعتبرها ابن حزم، وجدت أنه في جملة من الأمر عامة أهل العلم يقولون هو على الاستحباب، وابن حزم رحمه الله يقول هو على الوجوب، لأنه لا يرى صارفا، أي لا يرى صارفا معينا، وإلا لو اتسع النظر واعتبرت القواعد والاستقراء لمقاصد الشريعة ولأحكام الباب لغير ذلك لا انتظم الفقه مع الفقه الذي كان شائعا زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بل إن بعض الرأي الذي قاله ابن حزم في بعض الأمر من جهة حمله على الوجوب أو النهي من جهة حمله على التحريم كأنه يخالف عامة قول الصحابة إن لم تقل إجماع الصحابة. والطريقة التي تقابل ذلك، الطريقة التي تقابل ذلك هي التخرص الذي لا يقول به أحد، لا أئمة الفقه وأتباعهم، لا يقول بها أئمة الفقه وأتباعهم ولا يقول بها الظاهرية. وطريقة التخرص هي عدم الالتزام بذلك لكن ليس على فقه، وهذه لم يستعملها أحد من أهل العلم، هذه لم يستعملها أحد من أهل العلم حتى لا يقع في طريقة الجمهور ما ليس منها، حتى لا يقع في طريقة الجمهور ما ليس منها. ولذلك إذا نظرت في تحصيل الأصوليين لقول الجمهور وجدت أن هذا التحصيل فيه قدر من التمانع من جهة النص عليه، كأن يقولوا بأن الأمر على الوجوب إذا تجرد بأن هذا مذهب جمهور الأئمة. قد يتأخر أن لأعيان الأئمة نصا في هذه المسألة أصلا، وقد يكون عدم النص من جهة أنهم قد لا يقدرون وقوع الأمر المجرد في خطاب الشارع، إن هذا إنما بناه النظار، أعني نظار الأصوليين، فإنه مبني على مقدمة حينما تقول الأمر إذا تجرد والنهي إذا تجرد، هذا فرع عن مقدمة وهي ثبوت الأمر المجرد في الشريعة، وهذه المقدمة تحتاج إلى استدلال حتى يتبعها بعد ذلك التحقق ثم النظر في الحكم بعد التحقق. فأحيانا تكون بعض المسائل هي مضمنة لأحكام لم تحرر من حيث هي، وإن كانت تقع على صورة مسألة تطلب حكما ولكنها من حيث هي أحكام، فإن قولك الأمر المجرد هذا حكم، ثم قولك بعد ذلك هو للوجوب وهذا حكم آخر، فهل كان الأول مستقرا؟ ومن الدليل على استقراءه على عدم استقراره ومن الدليل على عدم استقراره كثرة الخلاف في هذه المسألة، يعني مسألة الأمر عند التجرد، حتى حكى بعض الأصوليين فيها ما يقارب 15 مذهبا، بل نص بعضهم على 15 قولا في هذه المسألة، مما يدل على أنها مسألة فيها اشتراك من جهة تصورها فضلا عن الاشتراك من جهة حكمها. ولذلك نقل عن الإمام الزهري رحمه الله، وتعلم مقامه في العلم والفقه، نقل عن ابن شهاب رحمه الله أنه يقول، وهذه الجملة ذكرها عنه جملة من العلماء كالذهبي وغيره، أن محمد بن شهاب يقول: إنا نقول، أي في المسائل كحكم، قال ابن شهاب: إنا نقول وليس كل شيء نجد فيه الإسناد. ومقصود الزهري بهذه الكلمة أنه لا يقع الإسناد على أعيان المسائل، بعض المسائل إما تنشأ من حيث القواعد، وإذا كانت القواعد التي هي من نص الشارع في الأصل ومستندها قطعي ولا بد حتى تصح قاعدة كلية، إذا كانت المسائل قواعد قد ينشأ عنها الحكم، فمن باب أولى أنه ينشأ عنها ما دون ذلك وهو التقييد أو التخصيص. إذا كان يقع بالقواعد إنشاء الحكم فيقع بالقواعد التقييد، ولكن كما أسلفت هذا فقه من جهة النظر يسهل رسمه، ولكن من جهة التطبيق هو واسع القدر من جهة التطبيق، ومنيف من جهة التحقيق، وبهذا تفاضل المجتهدون والفقهاء، وبهذا تفاضل المجتهدون والفقهاء. وقد كان يقال في السير بأنه زمن المحدثين في بغداد، لما صارت بغداد هي دار المحدثين بعد المدينة النبوية التي كانت زمن الإمام مالك رحمه الله، جاء في قدر من التاريخ شيوع علم الحديث في بغداد، وكان فيها الكبار كالإمام أحمد وأمثاله، فكانوا يقولون بأنهم إذا تكلموا في مسألة الإسناد تكلم كبار المحدثين وفيهم الإمام أحمد، فإذا تكلموا في فقه الحديث قصر كلام كثير من المحدثين في هذه المسألة وتكلم فيها الإمام أحمد، لما جعل الله له سبحانه من فضله عليه من السعة في فقه الشريعة والسعة في حفظها، أي حفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان كذلك فينبغي أن يؤخذ الفقه على هذا القدر، فإذا كان أو إذا وقع لك سؤال بهذه الطريقة بأن هذا لا يحقق لطالب العلم نتيجة، قيل هو لا يحقق النتيجة الكاملة ولكنه يحقق قدرا من النتيجة الصحيحة، وليس من شرط طالب العلم أن يكون في بعض سنينه مجتهدا، وإنما يكون طالب علم أو مقلدا في بعض المسائل، ناظرا في بعض المسائل إلى آخره. ومن تطلب نهاية العلم فإنما تطلب وهما، فإن هذا العلم هو فقه يؤتيه الله من يشاء في كتابه، له قواعد من جهة الاكتساب، لكنه فوق ذلك وتوفيق من الله جل وعلا. نعم. قال: فإن قال قائل ما دل على هذا؟ فإن النساء المباحات لا يحل أن ينكح منهن أكثر من أربع، ولو نكح خامسة فسخ النكاح، فلا تحل منهن واحدة إلا بنكاح صحيح، وقد كانت الخامسة من الحلال بوجه، وكذلك الواحدة بمعنى قول الله: وأحل لكم ما وراء ذلكم، بالوجه الذي أحل به النكاح، وعلى الشرط الذي أحله به لا مطلقة. فيكون نكاح الرجل المرأة لا يحرم عليه نكاح عمتها ولا خالتها بكل حال، كما حرم الله أمهات النساء بكل حال، فتكون العمة والخالة داخلتين في معنى من أحل بالوجه الذي أحلها به، كما يحل له نكاح امرأة إذا فارق رابعة كانت العمة، إذا فارقت ابنة أخيها حلت. قال رحمه الله في محرمات الطعام: وقال الله لنبيه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فاحتملت الآية معنيين، أحدهما أن لا يحرم على طاعم أبدا إلا ما استثنى الله، وهذا المعنى الذي إذا وجه رجل مخاطبا به كان الذي يسبق إليه أنه لا يحرم غير ما سمى الله محرما، وما كان هكذا فهو الذي يقول له أظهر المعاني وأعمها وأغلبها، والذي لو احتملت الآية معنى سواه كان هو المعنى الذي يلزم أهل العلم القول به، إلا أن تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على معنى غيره مما تحتمله الآية فيقول هذا معنى ما أراد الله تبارك وتعالى. ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهما، ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها ذلك الخاص، فأما ما لم تكن محتملة له فلا يقال فيها بما لم تحتمل الآية. ويحتمل قول الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه من شيء سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره، ويحتمل مما كنتم تأكلون، وهذا أولى معانيه استدلالا بالسنة عليه دون غيره. قال أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. قال أخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. نعم، هذه الآية وهي في الطعام في قول الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، الآية، فدل ذلك في ظاهرها على أن ما لم يذكر في الاستثناء فإنه يكون مباحا، ومع ذلك دل الإجماع على أن ثمة محرما في الطعام غير ما دلت دل الإجماع على أن ثمة محرما في الطعام غير ما ذكر، وهو ما جاء في الصحيح في حديث ابن عباس، والحديث جاء من حديث أبي ثعلبة وحديث أبي هريرة كما ذكر المصنف، لكن جاء في حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، مع أن هذا الذي هو ذكر في الحديث لم يذكر في الآية، والآية في صدرها قول الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، ولم يذكر في الاستثناء ما يكون ذا ناب من السباع ولا ما يكون ذا مخلب من الطير، ومع ذلك انعقد الإجماع على أن ثمة ما هو من المحرم بالسنة مما لم يذكر في الآية، مع ما يقع في الآية من جهة الصيغة وأنها من صيغة العام المخصص الذي دخله التخصيص، فيكون الحكم باقيا في بقية أفراده من جهة العموم، ومع ذلك جاء في السنة ما ذكر في حكم السباع من الطير والبهائم، ومع ذلك لم يقل إن ما جاء في هذا الحديث إنه من باب النسخ لما استقر، فدل ذلك على أن الآية محمولة على ذلك المراد، وأن العموم يكون باقيا وظاهرا، لكن لا يكون المقصود بذلك الرفع المطلق، لا يكون المقصود بذلك الرفع المطلق، فما يذكر في هذه الآية هو مماثل لما ذكر في آية المحرمات. نعم. قال رحمه الله فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة، قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. وهذا الذي يقرره الشافعي ويستدل عليه بالقرآن وبالسنة، ومع ذلك لم يقل بأن هذا نسخ، هذا علم أو وجه بعبارة أدق، هذا وجه واسع في خطاب الشارع، وهو أن جمل الشريعة التي جاءت في الكتاب والسنة، وقد نزل القرآن كما تعلم بلسان عربي مبين، فإن هذه اللغة التي ابتدأ الشافعي في تقرير جملة من دلالاتها واقتضائها فيما سماه البيان الأول والثاني والثالث كما سبق، فإن هذه اللغة تنظر من جهة مفرد ألفاظها، وتنظر من جهة مركب ألفاظها، وتنظر من جهة سياق الحال، وينظر نظر بعد ذلك وهو نظر الشريعة من جهة كون الخطاب ليس خطابا عربيا مجردا، وإنما هو خطاب شرعي نزل بلسان عربي. فإذا جمعت هذه المعتبرات انتظم في الجملة لك الفهم. أما إذا وقع النظر في نص الشارع وكأنه نص لغوي مجرد ليس له حاكم من قواعد الشريعة، قيل لو كان نصا لغويا مجردا، أي لو كان لشاعر من شعراء العرب وليس النظر في كتاب الله وفي سنة نبيه، لو كان النظر في شعر شاعر من شعرائهم أو خطيب من خطبائهم لوجب تقييد قوله عن مقتضى الحد لدلالة اللفظ أو دلالة السياق بدلالة الحال، أليس كذلك؟ بدلالة الحال. فكيف ماذا؟ فكيف إذا كان النظر في كلام الله أو كلام نبيه عليه الصلاة والسلام الذي جاء كتاب الله بلسان عربي مبين، وتكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكلامه وهو أفصح العرب عليه الصلاة والسلام، فإذا كان معتبرا في تقدير فهم خطاب المتكلم بالكلام ما سبق، فإنه في خطاب الشارع يكون عليه قدر زائد من الاعتبار، وهو تقييده بمراد الشريعة وبقواعد الشريعة الحاكمة وبمقاصد الشريعة إلى غير ذلك. ولهذا لما حدث رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه عن الخوارج حديثا مفصلا قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، وهذه الأوجه في الجملة ذكرها الإمام مسلم في صحيحه، وروى البخاري جملة منها، وحديث ذكر الخوارج مخرج كما تعلم في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها، وجاء فيها حرف من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهؤلاء الصحابة وهم عرب فصحاء لما سمعوا هذا الحرف، وحصل بعد ذلك من وقوع أمر الخوارج في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، لم يذهب الصحابة بهذا الحرف إلى أنه دال على كفرهم. وإن كان بعض المتأخرين من العلماء والفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم ظنوا في هذا الحرف ما يدل على ذلك، لأنه قد يعتبرونه على بعض التراكيب وبعض النظر اللغوي إلى غير ذلك، ولكنه من حيث اللغة ومن حيث الشريعة لا يدل على ذلك. فلا يقال إن هذا هو الاقتضاء اللغوي ولكنه قيد أو صرف من جهة خطاب الشريعة، قيل لا، هو لا يدل لا لغة ولا إيش، لا بالدلالة اللغوية على الانفكاك المطلق عن الشيء، ولا يدل بالدلالة الشرعية التي هي الحكم المقصود. ولهذا حكى ابن تيمية بأن ظاهر مذهب الصحابة، وتارة يكاد يقول عن ابن تيمية تارة يكاد يقول إنه إجماع للصحابة، بأن أولئك الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإن كانوا أهل بدعة وضلالة وأهل بغي وشر وفساد، لكنهم ليسوا كفارا. بل ذكر أن من نسب إلى الإمام أحمد من متأخر أصحابه بأنه يذهب إلى كفرهم بهذا الحرف، قال بأن هذا غلط على مذهب أحمد وعلى الشريعة. وهذا من حسن اقتصاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إنما الشاهد أن بعض الحروف في الكتاب أو في السنة قد يتوهم فيها بعض من قل نظره أو علمه أو فقهه أو فهمه لكلام العرب ما لم يكن مرادا في كلامهم ولهذا لما حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببعض حديثه كقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت، ولما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم، ولما قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت في السنة الصحيحة، لم يقف أحد من الصحابة الذين سمعوا هذا الحديث مراجعا النبي صلى الله عليه وسلم في المراد من هذه الكلمة، أي كلمة الكفر مثلا، ولم يفهموا منها الكفر الذي هو الكفر بالله البتة، ولم يقع في هذه المادة ما شيء من الإشكال، لأن كلام الشارع عليه الصلاة والسلام هو وحي يوحيه الله إليه، وقد أعطاه الله جوامع الكلم. وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة رضي الله تعالى عنهم جملة واسعة، وسمع أصحابه من قوله ومن خطبه وغير ذلك، ومع ذلك لو نظرت الأحاديث التي يقوم فيها رجل فيسأل سؤالا على ما ورد في الرواية لوجدته قليلا، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد وغيره ما منك إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب الحديث، فقام رجل فقال يا رسول الله ففيما العمل؟ هذا المثال لو نظرته لوجدته قليلا في الرواية، وهو ماذا؟ هذه الحال التي هي ماذا؟ أن يقوم الرجل مستفسرا عن دلالة السياق، هذا نادر، وفوق كونه قليلا لم يقع من كبار الصحابة، هذا يدل على نتيجة، ما هي؟ أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأولئك القوم وهو للمسلمين إلى قيام الساعة أنه كان بينا، من جهة دلالته، ولكن قد يتكلف بعض المتأخرين في النظر في النصوص ما يقع به وجه من التردد في الدلالات الذي لا يكون في التحقيق تحقيقا. والمقصود بذلك أن الدلالات البعيدة في كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في كتاب الله، الدلالات البعيدة لا ينبغي أن تذكر ثم تدفع، لأن كثرة الفرض على الدلالة هذا قد يوهم بأن النص لم يكن بينا، وهو لم يكن إيش؟ وهو لم يكن كذلك. ولذلك لا تجد في فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي فقه من سلف من المتقدمين في هذه الأمة كثرة الاحتمال في الرأي، وإنما تتبعه بعض الشراح وبعض المتأخرين، وقد يتوهم البعض أن هذا نفس بالغ في التحقيق، والواقع أنه ليس كذلك، وإنما التحقيق هو أن ما كان بعيدا عن الدلالة المقصودة في الآية أو في الحديث لا ينبغي ذكره أصلا، وإنما يذكر المعتبر في الحكم الذي قال به قوم في هذه الآية أو في ذلك الحديث. نعم. قال رحمه الله: فذكر الله أن على المتوفى عنهن عدة، وأنهن إذا بلغنها فلهن أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف، ولم يذكر شيئا تجتنبه في العدة. قال: فكان ظاهر الآية أن تمسك المعتدة في العدة عن الأزواج فقط مع إقامتها في بيتها بالكتاب، وكانت تحتمل أن تمسك عن الأزواج وأن يكون عليها في الإمساك عن الأزواج إمساك عن غيره مما كان مباحا لها قبل العدة من طيب وزينة. فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعتدة من الوفاء الإمساك عن الطيب وغيره، كان عليها الإمساك عن الطيب وغيره بفرض السنة، والإمساك عن الأزواج والسكنى في بيت زوجها بالكتاب ثم السنة. واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره من أن تكون السنة بيّنت عن الله كيف إمساكها، كما بيّنت الصلاة والزكاة والحج. واحتملت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيما ليس فيه نص حكم لله. نعم، هذه الآية في المتوفى عنها زوجها، وما جاء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن في نهي هذه المرأة عن الطيب وعن الزينة وأن تلبس ثوبا صبيغا وأن تكتحل إلى غير ذلك مما لم يسمى ذكره في القرآن، هو دليل بين على ما قرره الشافعي وغيره من جهة أن السنة تقع مبينة لما في كتاب الله. قال الشافعي: فإما أن يكون هذا من البيان، وإما أن يكون مما زاد في السنة عما ذكر في القرآن من جهة تسمية الحكم، وهذه مسألة فيها تحرير سبق. نعم. قال رحمه الله: باب العلل في الأحاديث. قال الشافعي: قال لي قائل: فإنا نجد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث في القرآن مثلها نصا، وأخرى في القرآن مثلها جملة، وفي الأحاديث منها أكثر مما في القرآن، وأخرى ليس منها شيء في القرآن، وأخرى متفقة، وأخرى مختلفة ناسخة ومنسوخة، وأخرى مختلفة ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ، وأخرى فيها نهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتقولون ما نهى عنه حرام، وأخرى لرسول الله فيها نهي فتقولون نهيه وأمره على الاختيار لا على التحريم، ثم نجدكم تذهبون إلى بعض المختلفة من الأحاديث دون بعض، ونجدكم تقيسون على بعض حديثه ثم يختلف قياسكم عليها، وتتركون بعضا فلا تقيسون عليه، فما حجتكم في القياس وتركه؟ ثم تفترقون بعد، فمنكم من يترك عن حديثه الشيء ويأخذ بمثل الذي ترك وأضعف إسنادا منه. قال الشافعي رحمه الله: فقلت له. والشافعي في هذه المقدمة يصف وصفا للنظر الفقهي، وأن النظر الفقهي وإن قرر القياس كدليل إلا أنه يقطع القياس في بعض الأحكام، وأن النظر الفقهي وإن قرر الأمر للوجوب فإنه يقطع الأمر عن الوجوب في بعض الأحكام أو في بعض الموارد من النصوص، وإن قرر أن النهي للتحريم فإنه يجعل بعضه ليس على التحريم وإنما هو الاختيار، وأراد بالاختيار هنا ما يقابل التحريم وليس رفع الكراهة، وليس رفع القول بأنه يدل على الكراهة. فالجملة الجامعة لهذا الوصف الذي يقوله الشافعي أن ثمة قدرا من الأوصاف لطريقة الفقه فتكون بينة في ابتدائها، وإنما الذي يشكل عليها، وهذا هو الإشكال الذي يذكره الشافعي وسيجيب عنه، وإنما الإشكال الذي يرد هو أنها إيش؟ لا تضطرد، تقول بالقياس فيقال إن القياس دليل عند جماهير العلماء. من قال كابن حزم الظاهرية بأن القياس ليس من الأدلة المعتبرة، هذا قوله بين الانفكاك، ليس كذلك؟ ولكن إذا قلنا بقول الجمهور وهو ظاهر مذهب الأئمة الأربعة وقطعا هو مذهب الكوفيين بأن القياس حجة، فهو يقول بأن لا نرى أن هذا القياس يضطرد، بل يقيسون في مسائل ويدعون في مسائل، بل حتى لو جئت أرباب القياس الذين هم أئمة الكوفة كحماد وكأبي حنيفة ونحو هؤلاء وككبار أصحاب أبي حنيفة، وجدت أنهم مع إجلالهم لدليل القياس وقول بعض الأحناف بأن ما خالف القياس يكون مؤولا من النصوص، وهذه الجملة حملها البعض على قدر من المتكلف في ترك الأحناف أو غلو الأحناف في رأيهم، وأنهم قد يدعون السنة لرأيهم أو لرأي بعض فقهائهم أو لطريقتهم، وهذا فيه تكلف، وإن كانت العبارة قد لا تكون محكمة ولم يكن ينبغي أن يعبر بها في مقابل النص، ولكن لها نوع من الفقه الذي هو أدنى من ظاهرها، وهذا من جنس قولهم في الحيل الذي عبر به بعض كبارهم كأبي حنيفة فيما يذكر عنها، أو كالكبار الذين سموه كمحمد بن الحسن الشيباني فضلا عن متأخر الأحناف، فإنهم لا يريدون بالحيل المعنى الذي يكون منافيا للشريعة، هذا مما يعلم. فإذا قولهم في القياس هذا كذلك. ومع ذلك مع اعتبار الأحناف وكبار الكوفيين لدليل القياس إلا أنهم يقطعونه في بعض الأحكام، ومع اعتبار الجمهور كما يذكر لمسألة الأمر في الوجوب يقطعونه في بعض الموارد. وقل مثل ذلك في العام، حتى قالوا العام الذي أريد به الخصوص، وحتى العام الذي قالوا فيه عام مخصوص عندهم التخصيص بغير النص الصريح. وقل مثل ذلك في جملة من طرق الأدلة أو الدلالات، هذا القطع إذا صح لنا أن نسميه حتى تتميز الصورة التي ينظرها الشافعي رحمه الله، هذا القطع لطرد الدليل، هذا القطع لطرد الدليل المستخرج من النص، أو القطع للدلالة المستقرأة، لأن الدليل الذي هو النص لا يصح قطعه إلا بموجب بين من جهة النص نفسه، لكن هم يقولون ذلك في الأدلة المستخرجة من النص كدليل القياس أو الاستحسان أو نحو هذه الأدلة. فهذه المستخرجات وإنما صحت أدلة لكونها مستخرجات من النص وإلا لم تصح. هذه الأدلة أو الدلالات، الأدلة مثل القياس والاستحسان، فكل من قال به يقطعه في بعض الموارد، أليس كذلك؟ والدلالات كذلك. هذا القطع المقصود القطع عن التسمية النص، ليس القطع الذي ليس له سبب. القطع الذي ليس له سبب يكون تحكما، وهذا الفقهاء قاطبة بريئون منه، لا يوجد فقيه يقطع العام دون إيش؟ تسبيب، أو يقطع القياس دون إيش؟ تسبيب، لا يوجد هذا، وإنما يقطعونه لوجه لا يكون صريحا. وهذا إذا تأملت سواء من جهة الشريعة أو من جهة النظر، هذا هو المنعقد في الفقه الذي يحتاج إلى أن يكون فقيها، لأن ما فوقه من الظاهر البين في الأحكام والأدلة هذا في الجملة يكون سهل التحصيل والإدراك. فإن من يسمع حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، تحصيل الحكم الذي هو تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، تحصيل الحكم هنا لا يحتاج إلى كثرة فقه وإلى اجتهاد، ولذلك لم يختلف في هذا الحكم، أليس كذلك؟ وإنما موارد الاجتهاد والتحقيق، كما أنها قد تقع، وهذا ظاهر لأحد طلبة العلم الذين ينظرون في مسائل الشريعة ويقرؤون فيها، يظن أن مورد الاجتهاد والاختلاف بين الفقهاء هو في النص المحتمل، هو في النص المحتمل، ولا شك أن النص المحتمل من جهة الدلالة مورد للاختلاف، هذا بين، أليس كذلك؟ ولكن الذي هو أخص منه فقها، النص المحتمل، ينظر على قواعد اللغة وقواعد الشريعة ويبين فيه في الجملة المقصود، لأن الشارع لا يمكن أن يقع في كلامه ما يكون الاحتمال فيه إيش؟ فيه وجه من التساوي البتة، وإن كانوا يقولون هنالك الظاهر وهنالك ما دونه، لكن لا يقع التساوي، إنما إلا في فهم المجتهد أو يعرض لبعض المجتهدين، ولا يكون لجملتهم فضلا عن جميعهم. إنما المقصود أن النص الذي فيه احتمال لا شك أنه محل للنظر، ويقع في الجملة فيه اختلاف في فهمه بين الفقهاء، هذا متقرر. ولكن الشافعي هنا وهذا أشار له الشافعي، النص المحتمل أشار إليه الشافعي في أوائل كلامه لما تكلم عن البيان، لما تكلم عن البيان، لكنه هنا يكرر معنى آخر، فهو يقول إنما استخرج من الأدلة. هذا خلاصة النظر في مقصود الشافعي، أن ما استخرج من الأدلة كدليل القياس، وما استخرج من الدلالات كالأمر واقتضائه الوجوب، وقل مثل ذلك في غير هذا وغير هذا، فإنه ما من قائل به حتى أخص من قال به، حتى أخص من قال به يعني أخص من قال بدليل الاستحسان، فإنك لو وجدت قطع الاستحسان عند المحدثين لم تستغرب، أليس كذلك؟ ولو وجدت قطع القياس عند المحدثين كأحمد لم تستغرب، لأنهم إنما أخذوا به على قدر من الاقتصاد الشديد في بعض حالهم. ولكن يقول حتى لو نظرت عند أربابه، أرباب القياس أو أرباب الاستحسان، وجدت أنهم يقطعونه في بعض المسائل ويرونه فقها منتظما، فتمييز محل القطع كيف يكون؟ والجواب عنه كيف يكون؟ هذا هو مقصود الشافعي. وكأنك تقول إن الفقه درجات، ولهذا الشافعي رحمه الله له كلام يقول فيه بأن العلم طبقات. الشافعي يعبر بعبارة يقول فيها إن علم الشريعة إيش؟ طبقات. هذه الطبقات من علم الشريعة، وهذا من حكمة الله، أن الطبقة الأولى من إدراك الشريعة يدركها الخاصة والعامة، وهي جمهور ما يكون لازما عليهم أو عامة ما يكون لازما عليهم، فيكون هذا في الجملة مدركا لهم. ثم يأتي بعد ذلك الطبقات التي تليها، ويدخل في هذه الطبقات التي سميها أو يمكن أن نسميها في كلام الشافعي قطع الانتظام، وتسبيب هذا القطع في محله المناسب، وأنه قطع على سبب معتبر في الدليل والدلالة وليس قطع تحكم، فإن قطع التحكم لا يقع عند الفقهاء. وربما وهذا تجدونه في بعض كلام الفقهاء الذين لهم لغة من جهة استصحاب لغة الأصول في كتب الفقه، ربما سموا بعض أقوال المقابل، بعض الأقوال المقابلة لهم، ربما قالوا والقول بخلاف ذلك تحكم، لأنهم يرونه قطعا لم يظهر إيش؟ لم يظهر تسبيبه ولم يظهر سببه. ولا شك أن القطع المنتظم من غير سبب يقتضيه، لا شك أنه تحكم، لكن المنازعة في ماذا؟ في نفي السبب، المنازعة في نفي السبب. فهذه الدرجة لا شك أنها درجة بالغة من الفقه. وعن هذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين، في دعائه لابن عباس. وإذا كان الفقه هنا يقع بالاكتساب، فإنه كما أسلفت يقع قبل ذلك توفيقا من الله جل وعلا. وأنت ترى الإمام مالك رحمه الله، ترى الإمام مالك رحمه الله لم يذهب إلى الأمصار، وإن كان هذا لا يقصد به تشريع هذه السنة في طلب العلم، فإن مالكا له سببه في هذا، وكلما تيسر لطالب العلم أن يحصل العلم فهذا خير له. ولكن مع اقتصاره على ما جاءه من الرواية، مع شيوع الرواية في زمنه في الأمصار الأخرى كالعراق والشام، ومع ذلك فبعض ما لم يبلغه من الرواية لم يقل به مالك تارة، وربما قال بمقتضاه تارة أخرى لكونه متضمنا في القرآن أو في عموم الرواية، ولكن كنتيجة وقع للإمام مالك فقه واسع وفقه متين، وصار إماما من أعيان أئمة الفقه، مما يدلك على أن الفقه ليس بالجمع وحده، وإنما الفقه إنما سمي فقها وسماه الشارع فقها لهذا المعنى. والدين كله يقوم على الفقه، أي حسن الإدراك للمقاصد والمعاني، ولهذا وصف به الدين أجمع، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأما الفقه بمعنى الفهم الذي هو النظر فهذا اصطلاح طارئ على عموم مقصود الفقه، لا من جهة اللغة ولا من جهة خطاب الشارع. نعم. قال الشافعي رحمه الله: فقلت له: كل ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله من سنة فهي موافقة كتاب الله في النص بمثله، وفي الجملة بالتبيين عن الله، والتبيين يكون أكثر تفسيرا من الجملة. وما سن مما ليس فيه نص كتاب الله فبفرض الله طاعته عامة في أمره تبعناه. وأما الناسخة والمنسوخة من حديثه فهي كما نسخ الله الحكم في كتابه بالحكم غيره من كتابه عامة في أمره، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنسخ بسنته. وذكرت له بعض ما كتبت في كتابي قبل هذا من إيضاح ما وصفت. فأما المختلفة التي لا دلالة على أيها ناسخ ولا أيها منسوخ فكل أمره متفق صحيح لا اختلاف فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي اللسان والدار، فقد يقول القول عاما يريد به العام وعاما يريد به الخاص. هذه النتيجة التي يريد، وهي نتيجة مقاربة من جهة المقصود بها، يعني مدركة من جهة المقصود بها. هو الشافعي يريد في تأسيسه لهذه المعاني أن يصل إلى هذه النتيجة، فتقع في نظر أو في مدرك طالب العلم، ثم هو يكون مدركا لها من جهة النظر لا من جهة التطبيق. من جهة التطبيق لا بد أن تتبين ما هو العام الذي هو لا يزال على عمومه، وما هو العام الذي أريد به الخصوص. فليس من أدرك هذا نظرا لازم أن يدركه تطبيقا. فإن قال قائل كما أسلفت، هذا يقع السؤال، كيف نميز؟ قيل هذا استقراء. فإذا قال ربما لا أحصل بهذا الاستقراء التمييز، قيل التمييز لم ينتظم لأحد، التمييز لم ينتظم لأحد. ولذلك كان مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويترك، إنما هو لفوات التمييز، إنما هو لفوات التمييز. فهذا هو معنى الاجتهاد في الشريعة. ولهذا العلم درجات، العلم درجات بهذا الاعتبار. نعم. لكنك رأيت أنه هنا نص على كلمة بينة في المقصود تجمع لك مقصوده، حتى لا يكون تحصيلنا لمراد الشافعي على سبيل، قد يقول قائل قد يكون هذا من التحصيل الذي هو فهم لكلام الشافعي. لا، هو بين في الإرادة، لكن إذا أردت جملة بينة وصريحة فانظر مثل هذه الجملة لما قال لك إيش، قال: فقد يقول، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام، القول عام من يريد به العام، وعام من يريد به، عام من يريد به الخاص. نعم. قال رحمه الله: ويسأل عن الشيء كما وصفت لك، كما وصفت لك، وذكرت له بعض ما كتبت في كتابي قبل لا هذا لا بعدها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي اللسان والدار، فقد يقول القول عام من يريد به العام وعاما يريد به الخاص، كما وصفت لك في كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا. ويسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة، ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصا والخبر مختصرا، والخبر فيأتي ببعض معناه دون بعض، ويحدث عنه الرجل الحديث قد أد ويحدث عنه الرجل الحديث. انظر مثلا في حديث عبد الله بن المغفل في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. فهل قوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء هو رفع للوجوب؟ إذا أخذتها من جهة التجريد اللغوي قلت هي دالة على رفع اقتضاء الأمر للوجوب، ولكن هل الشارع يذكر هذه الجملة مع عدم ورود الوجوب على أصل الخطاب أصل الخطاب لم يرد عليه الوجوب، بمعنى أن السامع لا يفهم من هذا الخطاب أصلا إيش الوجوب، ولكن جاء قوله لمن شاء، هو ليس رفعا للوجوب، وإنما هو رفع لدرجة التأكيد الذي تجعل هذه الصلاة من السنن المؤكدات في اصطلاح الفقهاء، لما يقولون السنن المؤكدة أو السنن الراتبة. فصار قوله لمن شاء ماذا؟ رافعا لكون هذه النافلة تعد من جملة ما يسميه الفقهاء إما السنن المؤكدة أو السنن الراتبة، كالوتر وكالركعتين بعد المغرب، الركعتين بعد المغرب أو الركعتان بعد المغرب تسمى سنة مؤكدة أو سنة راتبة. فصار قوله لمن شاء وإن كان في ظاهره يقتضي رفع الحكم عن الوجوب، قيل هو لم يرد أصلا على محل قابل للوجوب حتى يرفع الوجوب، من جهة استقرار الشريعة أن هذه الصلاة ليست التي هي الصلاة قبل المغرب، قد استقر في الشريعة أنها ليست واجبة، وقد استقر ما هو فوقها في لزوم النبي له كصلاة الوتر ونحوها أنها ليست واجبة إلا على طريقة من أوجب الوتر، وهو مخالف لقول الجماهير. ولكن حتى ما جاء به الإجماع كالسنن الرواتب المجمع على كونها ليست واجبة، فهذه دونها بالإجماع، هذه دونها بالإجماع. وصار قوله لمن شاء هو رفع لإيش؟ هو رفع للتأكيد، فصارت سنة، صارت سنة ومحلا للصلاة يندب إليها، فيندب الناس إلى ما ندبهم إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصلاة قبل المغرب، أي بعد دخول وقتها بعد أذان المغرب، وأما قبل ذلك فإنه وقت نهي، صلوا قبل المغرب أي بعد غروب الشمس بعد أذان المغرب، وهو ما يكون عادة بين الأذان والإقامة، لكنها ليست من السنن الراتبة كما يقول الفقهاء في تعبيرهم حينما عبروا بكلمة الراتبة أو المؤكدة. نعم. قال رحمه الله: ويحدث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألة، فيدله على حقيقة الجواب بمعرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب، ويسن في الشيء سنة السبب، السبب الذي يخرج عليه الجواب. وجاء في تقعيد العلماء المتأخرين ما قرروه في قواعد أحكام القرآن أو في قواعد السنة، لأن هذا قد يرد في سبب نزول الآية أو في سبب ورود الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فجرى عند المتأخرين تقرير مشهور، وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وتكون هذه القاعدة بأي لفظ سيقت سواء في سبب نزول الآية أو ورود الحديث، تكون هذه الجملة تعطي الناظر فيها أنها قاعدة ترفع أثر السبب عن الاستصحاب في النص، وهذا ليس فقها صحيحا. السبب يكون له دلالة في فهم السياق الذي نزلت فيه، السبب يكون له، السبب يكون له دلالة. صحيح أن العموم لا يقيده السبب، فإذا ورد لقضية عين فإن النص يكون على عمومه، كما في قصة كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه، الحديث الذي جاء في الصحيح من رواية جابر بن عبد الله، وفيها قال لما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: حملت إلى رسول الله، ويقول كعب بن عجرة في رواية جابر بن عبد الله قال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال النبي صلى الله عليه، يعني من شعره، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، ما كنت أرى أي أظن أن الجهد بلغ منك ما أرى أي ما أبصر. ثم نزلت في جاب في كعب رضي الله عنه تلك الآية في كتاب الله: ففدية، فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال كعب رضي الله عنه: فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. فمثل هذا السبب لا يكون ولو وقع على وجه من التعيين في قضية عين فإنه لا يكون مقيدا أو مخصصا لعموم الخطاب، ولكن السبب يقع به وجه من فهم الخطاب، يقع به وجه من فهم الخطاب. وإذا قلت إنه يقع به وجه من فهم الخطاب صار فهم الخطاب واقعا بجملة أوجه، ليس هو الحاكم وحده على فهم الخطاب، ولكنه ماذا؟ ولكنه إيش؟ ولكنه وجه معتبر في فهم الخطاب، سبب نزول الآية أو سبب ورود الحديث هو وجه معتبر في ذلك. نعم. قال رحمه الله: ويسن في الشيء سنة وفيما يخالفه أخرى، فلا يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالين اللتين سن فيهما. ويسن سنة في نص معناه فيحفظها حافظ، ويسن في معنى يخالفه في معنى ويجامعه في معنى سنة غيرها لاختلاف الحالين، فيحفظ غيره تلك السنة، فإذا أدى كل ما حفظ رآه بعض السامعين اختلافا وليس منه شيء مختلف. رآه بعض السامعين اختلافا، هذا هو المحتمل من جهة الدلالة، هذا هو المحتمل من جهة الدلالة. قال رآه بعض السامعين، ولهذا قيل بأن الشارع حتى فيما سمي محتملا من جهة الدلالة لا يمكن أن يقع في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون من الدلالة التي هي على سبيل تكافؤ الدلالتين، ما يكون من باب تكافؤ الدلالتين في الإرادة، هذا لا يقع البتة، لأن النبي أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. ومن الدليل على عدم وقوعه ما سلف أنه لم يقع في خطابه للصحابة رضي الله عنهم هذه السؤالات، إلا ما وقع نادرا على وجه من التسبيب المعروف. فإذن كل من روى سنة أداها فقد يقع في بعض السنة التي أداها من حفظها عنه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يتضمن المحل من الخطاب وجها يكون فيه اختلاف مع ما سبق من رواية، فهذا هو الذي يوجب الاختلاف. إذن هذا يمكن أن نلخص بأنه ما كان من الخطاب يأتي عليه الاحتمال، ولكن هذا الاحتمال كل من أغرق في هذا الاحتمال وفي فروضاته لم يحصل الفقه، وكل من رد الاحتمال إلى قواعد الشريعة وإلى فقه السنة الصحيحة ومقصود الشارع من خطابه خف ما يسمى احتمالا، وبان أن هذا ليس فيه إلا وجه ظاهر من الدلالة، ليس فيه إلا وجه ظاهر من الدلالة. نعم. قال رحمه الله: ويسن بلفظ مخرجه عام جملة بتحريم شيء أو بتحليله، ويسن في غيره خلاف الجملة، فيستدل على أنه لم يرد بما حرم ما أحل ولا بما أحل ما حرم. ولكل هذا نظير فيما كتبنا من جمل أحكام الله. ويسن السنة ثم ينسخها بسنته، ولم يدع أن يبين كل ما نسخ من سنته بسنته، ولكن ربما ذهب على الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض علم الناسخ أو علم المنسوخ، فحفظ أحدهما دون الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر، وليس يذهب ذلك على عامتهم حتى لا يكون فيهم موجودا إذا طلب. هذا السياق في كلام الشافعي، وترى أنه تضمن أوجها يمكن أن نسميها هي من أسباب اختلاف المجتهدين، فإن الشافعي هنا يشير إلى أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام، ومن سبب ذلك هذه الأوجه التي يذكرها إما في دلالة الدليل أو في أصل ورود الدليل. ومما يشار إليه أيضا على سبيل التنبيه وإلا سبق شرحه في مجالس الرسالة، أن النسخ الذي يذكره الشافعي ليس على معناه الخاص، وإنما يراد به ما فوق ذلك. ومثله ما جاء في كلمة الإمام أحمد رحمه الله لما قال: ما عرفنا الناسخ والمنسوخ إلا لما جلسنا الشافعي، أراد بذلك السعة التي يدخل فيها التخصيص ويدخل فيها التقييد، وتارة يدخلون فيها ما هو مما يسمى من بيان المجمل، كانوا يسمون جملة ذلك من باب إيش؟ من باب النسخ، وليس هو النسخ الذي هو ورود نص يرفع نصا، هذا نسخ قد استقر، ولكن كانوا يسمون النسخ بفوق ذلك. نعم. قال رحمه الله: وكل ما كان كما وصفت أمضي على ما سنه وفرق بين ما فرق بينه منه، وكانت طاعته في تشعيبه على ما سنه واجبة، ولم يقل ما فرق بين كذا وكذا، لأن قول ما فرق بين كذا كذا فيما فرق بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدو أن يكون جهلا ممن قاله، أو ارتيابا شرا من الجهل، وليس فيه إلا طاعة الله باتباعه. وما لم يوجد قوله رحمه الله: ولم يقل ما فرق بين كذا وكذا، أي ما الفرق بين كذا وكذا، قال لك: لأن قول القائل، أو لأن قول ما فرق بين كذا وكذا، أو ما فرق، يعني ما هو الذي فرق بين كذا وكذا، قال: فيما فرق بينه رسول الله لا يعدو أن يكون جهلا ممن قاله، أو ارتيابا شرا من الجهل. هل وصف الشافعي هذا على سبيل الكف العام، أم هو وصف على المعاني العلمية المقصودة للمتكلم؟ هو على المعنى الثاني. يقول: إذا قال القائل: ما الفرق بين كذا وكذا، وما الذي فرق بين كذا وكذا، يقول: وقد فرق بينها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فإذا كان يعلم أن الشارع فرق بينها، ولكنه هو يسأل يقول: لماذا فرق بينها، أو ما الفرق بين كذا وكذا، بعبارة أدق كأنه يقول: لم يظهر لي الفرق بين كذا وكذا، قال: فمن قال ذلك فإنما يقول إما جهلا، أي لعدم إدراكه الفرق، وإما ارتيابا، وهو شر من الجهل. وقوله إما جهلا هو على معنى ما يقال في علم النظر بأن عدم العلم ليس علما بالعدم، بمعنى إذا قال قائل بأنه لا يوجد فرق بين كذا وكذا، لا يوجد فرق بين كذا وكذا، فعدم العلم قوله لا يوجد هذا نفي، والنفي الوهم فيه أكثر من الإثبات. قوله لا يوجد فرق بين كذا وكذا هذا نفي، هو عدم علم، وعدم العلم ليس علما كما يقال، ليس علما بالعدم، بمعنى أن من لم يبل له الفرق لا يعني عدم وجود الفرق في نفس الأمر، وإنما يكون المخاطب به، ولا سيما إذا كان فقيها يكون المخاطب به قد علم هذا الفرق. ولهذا علم الصحابة رضي الله عنهم الفرق، وجمهور الصحابة لما بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في الصحيح قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، جمهور الصحابة، مع أن ظاهر اللفظ من حيث الدلالة اللغوية المجردة أن الصلاة تقع في بني قريظة، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في نص خطابه لهم إلا أن يضيق الوقت، أليس كذلك؟ لكنك ترى أن جماهير الصحابة لما خشوا خروج الوقت جعلوا هذا النص، إذا قلت إنه من صيغ العموم ومن صيغ الإطلاق، جعلوه ضرورة يكون مقيدا أو مخصصا بقواعد الشريعة، فصلى جمهورهم قبل بني قريظة وصلوا في طريقهم، وإن كان من رفقه وهديه عليه الصلاة والسلام لم يعنف كما في تمام الحديث، قال ابن عمر: فلم يعنف واحدا من الفريقين، لأن المجتهد الآخر قد اجتهد فإيش؟ فأخطأ، بذل وسعه ولكنه أخطأ، ومن علم منه كما يقول ابن تيمية رحمه الله في عبارة حسنة الصياغة والسبك لشيخ الإسلام، وهذا ليس غريبا عليه، يقول شيخ الإسلام: ومن علم منه الاجتهاد السائغ، ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، لأن الله غفر له خطأه. والله جل وعلا لما غفر له خطأه وفوق ذلك جعل الله له من فضله ورحمته بعباده جعل الله له أجرا، دل ذلك على أنه محل ثناء في الشريعة في الجملة على ما هو عليه من الاجتهاد، مع دعوة الشريعة لأهل الاجتهاد أن ينكفوا عن الأسباب الباعثة على الخطأ. ولهذا إذا وقع الخطأ بوجه من التفريط كان صاحبه ماذا؟ مؤاخذا في الشريعة. والتفريط هذه مسألة مهمة، الأصل في ذلك ما جاء في أن من اجتهد فأخطأ لا يكون مؤاخذا. ما دليله من كتاب الله؟ كثير في القرآن. الآن لو قلنا ما دليله من السنة أجيب سريعا ما جاء في حديث عمرو بن العاص إذا حكم الحاكم إلى آخره، أليس كذلك؟ فلما قيل ما دليله في القرآن حصل توقف، لا، هو في القرآن بين كما هو في السنة، وهو كثير في القرآن، ومنه قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. أليس من اجتهد فأخطأ من غير وجه من التفريط يكون تحقق فيه أنه اتقى الله ما استطاع؟ فدلالة الآية كدلالة الحديث. ولكن أيضا جاء في حديث عمرو بن العاص المتفق عليه إذا حكم الحاكم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. هنا يقول العلماء ومما قرره ابن تيمية في قوله: ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، لأن الله غفر له خطأه وجعل له بعد فوق ذلك إيش؟ جعل له أجرا، وهو أجر الاجتهاد. الخطأ يقع بأحد سببين، الخطأ يقع عن أحد سببين، ما هما؟ إما تقصير في مقام الإرادة، وإما تقصير في مقام ماذا؟ في مقام التحصيل للعلم والاجتهاد في تحصيل العلم. كل خطأ فإنه يقع عن هذين السببين، إما أن يكون نقصا في مقام الإرادة كمن يغلب عليه التعصب لقول متبوع من المتبوعين فربما قصر في اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هو عليه من حال الاتباع والتعصب فيها لقول متبوع، وهذا درجات، وهذا أصله هو السبب الذي غلب في ضلال الأمم، وهو قولهم فيما ذكر الله عنه في كتابه: إنا وجدنا آباءنا على أمة. إذن هو نقص في مقام الإرادة، إرادة الحق إلى إرادة قول آخر من المتبوعين. فإذن السبب إما أن يقع من جهة الإرادة، وإما أن يقع من جهة الكسب أو الاكتساب والتحصيل، وهو أن يقصر أن يكون حسن الإرادة ولكنه لم يتتبع الحق في كتاب الله وفي سنة نبي عليه الصلاة والسلام. وأما من حسنت إرادته، وحسن الإرادة مقام لا يدركه الخلق، أمر الإرادة لا يعلمه إلا الله، من حسنت إرادته أو بعبارة أدق صدقت إرادته فيما بينه وبين الله في ابتغائه وجه الله جل وعلا وأحسن البحث والطلب، وهذا مقامات بحسب حال المكلف، ثم أخطأ في حكم، وهذا من جنس خطأ الأئمة من الفقهاء في مسائل الفقه، فإنهم يختلفون على آراء، بعضها يكون صحيحا وبعضها يكون خطأ، وهذا الخطأ اجتهادهم فيه محمود وصوابهم فيه لهم فيه أجران كما جاء في السنة الصريحة، وخطأهم فيه مغفور. ولهذا قال ابن تيمية بأن كل من أراد الحق واجتهد في طلبه من جهة النبي فأخطأه فإن خطأه مغفور له. ويقع فوات التحقيق إما من نقص في مقام الإرادة أو نقص في مقام التحصيل، مما يكون ممكنا من جهة التحصيل فيسمى نقصا بهذا الاعتبار، وأما ما تعالى عن الإمكان فلا يسمى وجها من فلا يسمى التقصير الموجب للمؤاخذة، التقصير الموجب للمؤاخذة. وجملة ذلك من جهة المؤاخذة لا ينبغي أن تولد عليه الأسئلة، هل فلان وهل أولئك وهل هؤلاء وهل هذا وهل ذاك مؤاخذا أو ليس مؤاخذا، هذا أمر ليس من علم العباد بل هو من علم ربي العباد سبحانه وتعالى. العباد يوفون ربهم، وإن كانت الأحكام كتقرير تقرر من جهة القواعد. والمتواتر الصريح من الإجماع وما كان على هذه الصفة من مسائل الشريعة يقع في حال من تركها هذا المقام من التقصير في جملة الحال، ولكن هذا أمر من جهة تحقيقه في الأعيان أو في غير ذلك هو من جهة العلم ليس مما يكون مدركا لأعيان الناس، وهذه مسألة فيها شرح. وكون الخطأ يقع عن هذين السببين أصله مبين في القرآن في قول الله جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فنقص مقام الإرادة هو مقام الظلم، ولهذا سمي الشرك بالله الذي هو أغلظه سمي ظلما، إن الشرك لظلم عظيم. ونقص مقام التحصيل للحق هو الجهل، ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله عند هذه الآية قال فهذان السببان هما أصل مادة الخطأ في بني آدم، فإن الخطأ إما أن يقع عن الظلم وإما أن يقع عن مادة من الجهل وإما أن يقع عن سبب مركب منهما، ولا تجد خطأ إلا وفيه هذه المادة لا ينفك عنها، إما أن يكون وجها من مقام الظلم وإما أن يكون وجها من مقام الجهل. فإن قال قائل أليس جاء في السنة في حديث عمرو بن العاص وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فكيف وقع خطأه مع أنه لم يكن مفرطا؟ قيل هو كذلك، الذي أخطأ ولو كان ليس مؤاخذا بل له أجر عنده مادة من الجهل، ولكن لما كانت هذه المادة تتعالى من جهة كفها عن كونها على وفق الطاقة لم تكن تفريطا يؤاخذ صاحبه، بل صار من فضل الله ورحمته بعباده أن يجعل لصاحبها أجرا، لأنه تحقق فيه مقصود العبودية. وما هو مقصود العبودية؟ فاتقوا الله ما استطعتم، ومقصود العبودية من جهة الإرادة وهو الإخلاص. وإلا حتى الذي اجتهد فأخطأ هو فاته وجه من العلم، وإلا لو تحقق له العلم لما وقع عنده الخطأ، لأن بين العلم والخطأ تضاد، لأن بين العلم والخطأ تضادا لا يمكن اجتماعهما، لا يمكن أن العلم المتحقق يولد إيش؟ لا يمكن أن العلم المتحقق العلم المبين العلم الصحيح لا يمكن أن العلم يولد الخطأ، العلم يولد الصواب. فلما وقع الخطأ علم أن ثمة فوات في درجة من العلم وقع بسببها هذا الخطأ، وقد يكون السبب عائدا إلى مقام الإرادة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته التوفيق، نكتفي بهذا القدر إلى صلاة المغرب، ونستكمل المجلس إن شاء الله بعد صلاة المغرب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى. اللهم اجعلهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.